الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. بطل في سماء المعركة نقيب فيصل السيد. بطل في سماء المعركة نقيب فيصل السيد. ولد بطلنا بالقاهرة لأسرة متدينة متوسطة، ومنذ أن بدأ الدراسة وكان مولعا بالقراءة، وخاصة قراءة التاريخ الذي جعله فخورا بمجد الأجداد وانتصاراتهم. وقد وصل بطلنا تعليمه بالمراحل المختلفة مهتما بالدراسة والرياضة في آن واحد، حتى حصل على الثانوية العامة بتفوق كان يؤهله لدخول الكلية التي يرغبها، إلا أنه اختار الكلية الحربية. وفي الكلية الحربية ظهر معدنه الأصيل وحبه لوطنه وغيرته على كرامته الجريحة من جراء عدوان 67 الغادة، حتى تخرج والتحق بوحدته في بورسعيد. أهلا أهلا بيك يا حضرة الضابط، نورت وحدتنا ونورت بورسعيد. شكرا يا فندم، ده شرف لي أن نخدم في سلاح الصاعقة وفي بورسعيد على وجه التحديد. أنت هتمسك قيادة إحدى الفصائل في وحدتنا، وأرجو أنك تنبسط معنا. إن شاء الله يا فندم أكون عند حسن ظن سيادتك. تفضل تفضل يا حضرة الضابط أحمد، استريح. أشكرك يا فندم. أخبار طابور الهتاف إيه؟ كله تمام يا فندم. وأخبار الملازم فيصل إيه؟ ممتاز يا فندم بصراحة، إحنا كسبنا ضابط متميز كله حماس وثقافة وتفاني، والكل بصراحة بقى بيحبه جدا في فترة بسيطة، وخصوصا الجنود اللي معاه في الفصيلة يا فندم. عظيم عظيم. ده أنا لما بحب عاقب حد فيهم بقول له حنقلك من فصيلة فيصل. حلوة فصيلة فيصل دي، الغريبة يا أخي إنهم بيحبوه رغم تدريباته القاسية معاهم. ده لأنه يا فندم بيتبع معاهم أسلوب مختلف جدا. قبل التدريبات الشاقة بيهتم كمان بالناحية المعنوية، بالمحاضرات الطويلة المقنعة اللي بتخليهم يبقوا مقبلين على التدريب كما لو إنهم رايحين نزهة. مالك يا رمزي؟ أنا شايفك متغير من ساعة ما رجعت من أجازتك. أيوة يا فندم. طيب إيه المشكلة؟ اعتبرني زي أخوك واحكيلي. أنا هحكي لحضرتك مشكلتي. وأنا كلي آذان صغير. فضل يا سيدي احكي. يا أمي أنت لازم تمشي مع الناس اللي نازلة مصر. قصدك يا رمزي يعني أهاجر وأسيب السويس؟ يا أمي ما كل الناس سابينا ونازلة مصر، مفيش حد بقى هنا، وأنا في الجيش دلوقتي ومش قاعد معاه. عشان كده لازم أفضل هنا قريبة منكم، على الأقل أعمل لكم اللي أقدر عليه. أنا ولكم شربة مية، أخبز لكم لقمة، أخدمكم برموش عناية لحد ما ترجعوا الأرض الأهلاء. وهتعود إزاي يا أمي لوحدك؟ ما أنا معايا الحمارة بتاعتي وكمان الخروف والمعزتين، وفوق ده كل الكلب اللي بيحرسنا. وهتعودي فين يا أمي؟ الدنيا زي ما أنت شايفة كده كلها خراب، الملاعين دول ما سابوش بيت سليم. يا ابني اي سقف بيت باقي حته منه انا هنام تحته بالليل، وبالنهار اديني بسعى بغنمي يلقطوا من الارض، وكلها ايام وبلدنا ترجع زي ما كانت. يعني انت مصره يا امي؟ اتوكل يا ابني انت على الله وما تشغلش بالك عليا. وسبتها لوحدها يا رمزي؟ طب كنت هعمل ايه بس يا فندم؟ ما قدرتش عليها، ولو فضلت اجادل معاها سنة كاملة مش هتسمع كلامي، وما كنتش هرجع الوحدة. يا فندم احنا سويس وفلاحين، وفي نفس الوقت يا فندم وزي ما سيادتك عارف الفلاح ما يقدرش يسيب ارضه، فما بالك بقى اذا كان فلاح وسويسي. اسمع رمزي، مفيش حد في مصر كلها سهل عليه انه يسيب ارضه الا السويسي كمان يا فندم. السويسي ده عامل زي السمك، لو طلع بره الميه يموت. ولاد الذين ضربوا مدن القناه وخربوها ومبقاش فيها مكان يعيش فيه. متزعلش يا رمزي، هانت هانت، ان شاء الله مش هتفضل كده كتير. وحانت ساعة الثأر، وما أن علم بطلنا بمهمته حتى سارع لتجهيز سريته للمهمة. وقد كانت مهمتهم هي قيام سرية من الكتيبة 13 ساعقة بتنفيذ أعمال الكمائن التعطيلية لاحتياطيات العدو المدرعة. وطبعا هدفنا منعهم من إمداد قواتهم للنقطة الحصينة في اتجاه المحور الأوسط. جاهزين يا فندم على بركة الله. ما تستعجلش يا رمزي، احنا مهمتنا هتبدأ بكرة الصبح 7 أكتوبر مع أول ضوء للنهار. يعني ايه؟ يعني هنفضل هنا نتفرج على زمايلنا اللي بيعبروا؟ لا طبعا، احنا هنعدي مع الموجة الأولى للعبور، بعد كده هنقطع مسافة وسط دفاعات العدو ونقاطه الحصينة لتنفيذ مهمتنا. مبروك يا رجالة مبروك، يلا مفيش وقت للراحة، لازم نوصل لموقعنا بسرعة. لازم. ألو قيادة السرية، أول بشارة الدبابات وصلت، ده فوق مدرع بالكامل. عايزين يوصلوا لقواتهم المحاصرة، لكن ده بعدهم، كل واحد في مكانه على إشارة لبدء الضرب. تمام يا فندم، هبلغ الكل. قربت، يلا كمان كمان، وادي مسدس الإشارة، يلا بقى يا رب النصر من عندك يا رب. أيوة دلوقتي ندي الإشارة. الله أكبر الله أكبر، الدبابات الأمامية بقت كتلة نار. أنا شايف يا رمزي وشايف المؤخرة بتاعتهم بتخبط في بعضها عايزة تهرب، لكن على مين؟ ادي الأوامر للوحوش يدوروا ويصطادوا مدرعات مؤخرة العدو. قولي مهيرب. واستمر القتال قرابة النصف ساعة، سجلت فيها سرية البطل فيصل السيد العديد من البطولات، وعادت السرية إلى قواعدها سالمة حتى كلفت بمهمة أخرى يوم 13 من أكتوبر لمعاونة قوات تطوير القتال في مهامها. فندم احنا هنريح كده كتير. هو انت لحقت؟ ده انت لسه راجع بسريتك من مهمة. فندم مفيش وقت للراحة. ماشي ماشي يا حضرة النقيب، انا فعلا استدعيتك عشان مهمة جديدة. هو ده الكلام يا فندم، واحنا جاهزين سيادتك. مهمتك انت ووحدتك يا فيصل تنفيذ اعمال الكمائن التعطيلية لاحتياطيات العدو في منطقة المضيق، وطبعا دي مش مهمة سهلة. واحنا بتوع الصعب يا فندم وجاهزين بإذن الله. الصعوبة هتكون في تسللكم من خلال دفاعات العدو لغاية منطقة الكمين وتنفيذه. انتوا كده رجالة عرفتوا مهمتكم. تمام يا حضرة النقيب. الصعوبة التانية بقى ان المسافة اللي هنقطعها صعبة، والأرض على مساحات واسعة بيغطيها العدو بقواته، ده غير ان اسلحتنا الخفيفه يا فندم هتسهل لنا الحركه، وهم بكامل اسلحتهم التقيله. تمام، انا عارف يا رجاله ان انتوا كنتوا محتاجين لراحه قبل المهمه الجديده. لا يا فندم احنا جاهزين دلوقتي. جاهزين يا فندم. وفور وصول البطل الى موقعه المحدد متجاوزا دفاعات العدو، قام الرجال بعمل التفاف حول منطقه تجمع لدبابات العدو. وما هي الا لحظات كانت سرية البطل تلتقط فيها أنفاسها حتى فوجئوا بالطائرات المصرية تنقض على مواقع العدو وتدكها دكا عنيفا. ايه اللي بيحصل ده يا فندم؟ منطقة كانت مليانة بالدبابات والمدرعات اللي انتشرت بسرعة لتفادي الهجوم الجوي المباشر. بس دي جاية ناحيتنا. ايوه، هما جايين يحتموا في موقعنا، ما يعرفوش ان احنا هنا. استعدوا للهجوم يا رجالة، خدوا شكل دفاع دائري لمواجهة العدو. هنفاجئهم بضربة واحدة وقت ما يدخلوا مرمانا. جاهزين على الإشارة. هم قربوا. استعد اضرب. شلنا حركتهم طبعا. هما كانوا يتصوروا ازاي وجود وحده صاعقه وسط قواتهم؟ ما تفرحش قوي كده، اهم حوطونا بقوات كبيره ومش هيسيبونا. وهنعمل ايه دلوقتي يا فندم؟ هنحارب، هنحارب يا رجاله لغايه اخر نقطه دم فينا. يا اما يقضوا علينا يا اما نقضي عليكم. يا رجاله اسمعوني كويس، العدو محاصركم من كل ناحيه، مفيش قدامنا غير حل من اتنين، يا النصر يا الشهاده. إلى أفراد وحدة السعكة المصرية، سلموا أنفسكم، سلموا أنفسكم ضمانا لحياتكم، لن تستطيعوا الصمود كثيرا. بيقول إيه ابن ال... سيبوني، سيبوني أخرج له. بلاش تعور يا رمزي. سلموا أنفسكم، إذا استسلمتم في المهلة نعدكم بالأمان والإطمئنان. ما يسول سلموا أنفسكم تجدوا ما يسركم. ومن يتأخر عن تسليم نفسه لا يلومنا إلا نفسه. اللي هيتأخر هيدخل أوضة الفيران يا ابني. لم نتلك أي رد. ما هو ردكم؟ سمعوا ردكم يا رجالة. هو ده ردنا. إذا كان ده ردهم يبقى زودوا الضرب عليهم وما تسيبوش حد حي. حاربوهم لغاية آخر طلقة معاكم. يلا رجالة أبطال، مش ممكن تكون أرواحنا بتمن بسيط. احنا هنحارب لغاية اخر نقطة دم واخر فرد فينا. ديفيد افندم، ادي اوامر يزودوا الضرب من غير ما يقربوا. يا فندم الغروب جه واكيد المغرب اتدنت، خد شوية مية بل ريقك وافطر عليهم. معلش يا رمزي خلينا صايمين يا اخي، ليه عايزنا نفطر؟ مش يمكن نموت واحنا صايمين؟ طب ارجع للمؤخره ريح شويه. وفي قائد برضو يرجع للمؤخره يا رمزي؟ انا مكاني هنا قدام قبل جنودي. حسن يا فندم، في مجموعه جايه ناحيتك. وادي قنبله ترحيب بيهم. تسلم ايدك يا فندم. يا فندم بدل مكانك بسرعة. اه ايه فندم؟ خلاص يا رمزي مفيش وقت، صبوني الكلاب. التبسك يا فندم، الروح طلع السماء، حسيب الجسم للتراب. المهم اننا انتصرنا وعبرنا وحققنا المراد. تماسك يا فندم تماسك. المهم اني مت وانا واقف على حيلي وايدي على السناد. يعني روحي ما راحتش. حاضر يا رمزي. تعال تعال يا فندم اتحمل على نفسك، تعال معايا عشان ارجع بيك للمؤخرة. تعال. لا انا مش راجع للمؤخرة حتى بعد ما اموت، فاهم؟ هو رمزي ترجعني لورا. اوعى خليني هنا، عايز اموت قدام الجنود بتوعي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. كنتم مع حكايات الشهيد